بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور تسعى وما شعر. توقف بنا المقام في تفسير قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأينا إعراب غير وأوجه إعرابها. توقفنا عند قوله: ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين. قال: زعم أنها زائدة. طبعا عندما يقصدون الزيادة لا يقصدون أنها لا تفيد وليس لها دور تؤديه. بعضهم ينكر هذه اللفظة، يقول لك لا تقولوا زائدة ولكن قولوا صلة. والصواب جواز إطلاق لفظ الزيادة على الحروف التي تذكر في مثل هذا المقام، ولا يعني الزيادة لا تعني الاستغناء عنها. الزيادة لا تعني الاستغناء عنها أو أنه لا يحتاج إليه. الشيء قد يكون زائدا واجبا كزيادة الإيمان، زيادة واجبة كزيادة الصلوات، الله سبحانه وتعالى يزيد في الركعات، زادنا ركعات، كانت الصلاة مفروضة ركعتين فزاد ركعتين، وهذه زيادة وتكون واجبة. قد تكون زيادة مستحبة كما في الوتر: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فاجعلوها بين العشاء والفجر. هذه زيادة، هل يعني أنه يستغنى عنها هكذا يعني لا قيمة لها؟ لا، الجواب أنها زيادة مستحبة. ظنوا أن كلمة الزيادة يعني يقول هذا الشيء زيادة، ظنوا أن كلمة زيادة يعني يجوز لا فائدة منها. نقول لا، الزيادة يعني يجوز الاستغناء عنها زيادة، وقد لا يجوز الاستغناء عنها لأنها واجبة. زيادة قد تكون واجبة، ونظائر هذا كثيرة. فإذا إطلاق لفظ زيادة جائز، فتقول هي زائدة. الآن هل صح كلمة لا النافية هذه في ولا الضالين زائدة؟ من قال زائدة فهي زيادة للتوكيد ولدفع التوهم، لما تقول غير المغضوب عليهم والضالين قد يفهم القارئ: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، أي صراط الضالين أيضا، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والضالين، قد يفهم. فناسب هنا أن يأتي باش أن يأتي بلا زائدة لتوكيد النفي، زائدة لتوكيد النفي، إذن هي زائدة لتوكيد النفي لأن أنها يستغنى عنها. قال: وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور تسعى وما شعر. هو في الحقيقة البيت كما نراه في الديوان لرؤبة أو بالعجاج بن رؤبة ليس بهذا اللفظ، إنما لفظه: في بئر لا حور سار وما شعر، كأنه هو شطر بيت، النسخة اللي عندنا جابوا على أنه بيت، وفي الحقيقة شطر بيت، البيت كله هو غبارا قتما فيجتاب الغبر. هو يحكي على الخوارج الحرورية، يصفهم ويصف مروقهم من الدين، فيقول لك يوصفهم وغبارا، أي عليهم غبارا قتما، غبرة قاتمة يعني سود الوجوه كما هو الشأن في أهل البدع، يوم تبيض وجوه تسود وجوه أهل الحديث، مبيض وجوههم ولو كان أسود اللون، ترى نورا يعلوه، أما أهل البدع فترى سوادا يعلوه. ويصفهم غبرا قتما فيجتاب الغبر، يعني لشدة غبرته يقطع الغبرة الطبيعية يغلبها. في بئر لا حور، هي يقصد في بئر حور، لأنه كان تقول لا حور هناك مدحت هم رهم في هلكة، فسر العلماء حور بمعنى الهلكة، في بئر مهلكة، أي وقعوا في بئر مهلكة. إذن تقول حور ولا لا حور؟ في بئر حور، إذن هذه معناها الهلكة، في بئر حور أي في بئر مهلكة. لو كان تقول لا حور صرت تمدحهم في بئر غير مهلكة. قال: فهذا يدل على زيادتها، أنها زيدت لا في هذا الكلام، سار أي مشى ليلا، وقع في بئر وهو يمشي في ظلمة الجهل وما شعر أنه وقع في هلاك. هنا فهمنا البيت. إذا امسح البيت كله وغبرا قطما فيجتاب الغبر في بئر لا حور سرى وما شعر. هو ذكر على أساس أنه هو شطر في الحقيقة. هو قال تسعى وما شعر في بئر لا حور تسعى وما شعر، هذا شطر بيت. هو ذكره على أساس أنه بيت كامل، تصحيح جاء من الديوان. لكن هل صحيح أن لا هنا زائدة؟ لا شك في زيادتها، أن هذه لا مقحمة، نظيره في كلام الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هي في الحقيقة ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود. لم ما نقدرش نقول ما منعك من عدم السجود، ما منعك من السجود. فهم هذا هو المعنى الكلام. مثله أيضا قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدروا على شيء من فضل الله. تقدير كلام ليعلم أهل الكتاب، ليقرأ النحو يعرف بالله، تزاد في كلام العرب، والدليل عليه السياق، سياق القرينة، مقام المدح، مقام الذم، تدل على هذا. مثاله أيضا على قول الجمهور: لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. قالوا هذه لا زائدة، وتقدير الكلام أقسم بهذا البلد، أقسم بيوم القيامة. وبعضهم يقول لك لا، هنا راهي على بابها، لا أقسم بيوم القيامة. قال إن الله ينفي القسم لوضوح الأمر. قال أنا لا أقسم على هذا لوضوح. أنت ماذا تقسم؟ أقسم على الشيء إذا كان فيه بحث، فيه شك، فيه ريب. الأمر الواضح تحنا في الدرجة تاعنا، فاسمح لي ما نحلفش على هذا، ما نحلفش لوضوحه. كذلك هنا لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حين بهذا البلد، هذا أسلوب عربي معروف في فهم المقصود. هنا في بئر لا حور دل المقام، وهو مقام الذم، مقام ذم الحرورية الخوارج، على أن لا زائدة وليست أصلية. لكن هل هو نظير لغير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ليس نظيرا في الحقيقة، مش ناظر، إنما لو أتى بشيء منفي وزيدت لا لتوكيد النفي هذا يصبح ناظر. قلك ما جاء زيد ولا عمر، نحل ما جاء زيد وعمر، صحيح ما جاء زيد ولا عمر، هنا يكون التنظير جيدا. أما هذا إنما جاء بالبيت للدلال على أن لا قد تزاد. قال ابن كثير رحمه الله: في أي في بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ما الذي قدمه؟ ما الذي باش نشوفه؟ هل هناك تعارض بين ما ذكره ابن كثير وبين ما ذكره جمهور المفسرين الشراح لديوان العجاج؟ قالوا بالذي لا زائدة. ما الذي قدمه ابن كثير؟ أن لا زيدت، أن لا كررت لتوكيد النفي لدفع اللبس. احنا نقول لا تعارض. هو فاهم أن من قوله زيادة أنه يستغنى عنها وأنه لا فائدة منها. قلوا لا، هم لا يقصدون الزائدة بأنه ليست منها فائدة، يقصدون أنها زيدت لتوكيد النفي. الناظر خطأ. لماذا؟ رؤبة بن العجاج في الحقيقة زادها مقحمة. البيت الذي ذكره فيه زيادة لا، صح مقحمة، زيدت هكذا، يعني يدل على زيادتها مقام الذم. وإلا الآيتان غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدل على زيادتها النفي السابق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين زيدت لتوكيد النفي السابق. يعني لو أتى ببيت فيه نفي سابق للا يصلح ناظرا، أما هكذا يأتي ببيت يدل على زيادة لا فيه هو المقام فهذا فيه بحث. لذلك فاش قال: والصحيح ما قدمناه، أي أن لا كررت لتوكيد النفي ولدفع اللبس الذي قد يفهم خطأ من ترك لا. قال: ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهذا إسناد صحيح. وكذلك حكى عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي. التأكيد أصلي ولا زائد؟ زائد. إذا تشوف الكلام لا يخالف كلام الآخر، أن الزيادة لا تعني الاستغناء عنها وعدم الفائدة، إنما جيدت للتوكيد. إذا ابن كثير يقول لا، لا ذكرت تأكيدا. الأخرين شو يقولوا؟ زائدة. صح، ما يقصدون زائدة للتوكيد، فلا تعارض بين القولين. قال لك فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. قال وللفرق بين الطريقتين يجتنب كل واحد منهما. هذه أيضا فائدة مهمة. طريقة اليهود أنهم عالموا الحق ولم يعملوا به، طريقة الضالين أنهم لم يعلموا وعملوا. قال الله تعالى زاد لا لبيان أن الطريقتين مختلفتان، وأنه ينبغي علينا ابتعاد عن هذه وعن هذه أيضا، ماشي غير مغضوب عليهم الضالين. طريقتهما معا، تبتعد عن طريقتهما معا، بمعنى طريقة الواحد منهما مليح، طريقة المغضوب عليهم وحدها لا بأس بها، طريقة الضالين وحدها لا بأس بها، لكن طريقة المغضوب عليهم والضالين هي التي لا تمدح. فأتى الله عز وجل قال بلا لذم الطريقتين، غير المغضوب عليهم زيد ولا الضالين الاثنين. لا أتبع زيدا وعمرا، قد يفهم الفاهم أنك ما تتبعش طريقتهما معا، صح تتبع طريقة زيد وتتبع طريقة عمرو وحده، تبش تنحي هذا اللبس. لا أتبع طريقة زيد ولا عمرو، تنحي هنا اللبس تماما. وهذا أيضا تخط رائع من الإمام ابن كثير رحمه الله. قال وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. طبعا يقصد رحمه الله من هذا الكلام أن كل من اليهود والنصارى مغضوب عليه وكل منهما ضال، كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، وأخص أوصاف النصارى الضلال لأنهم لم يعلموا وعملوا. نظيره الفاسق والمبتدع، المبتدع فاسق، فسق ببدعته، لكن أخص أوصافه أنهم البدعة، والفاسق أخص أوصافه هو المعصية. فلذلك يفرق بين الشرك والكفر، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. الذي مثلا يسب الدين نقول عليه كافر، والذي يشرك مع الله يعبد مع الله إلها آخر مشرك، أنه كافر أيضا، أخص أوصافه الشرك، لا يعني أننا نرفع عنه أحد الوصفين. هذا معنى كلامي. قال وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله نأى الوافد، يعني نأى الوافد أي بعد الوافد، وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله علي. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي، فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها. قال فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال: يا عدي، ما أفرك؟ أي ما جعلك تفر؟ ما الشيء الذي جعلك تفر؟ يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث. ورواه الترمذي من حديث شماك بن حرب، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. هذا الحديث ما عدا الفقرة الأخيرة اللي هي قوله: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، هذه صحيحة، وما عدا هذا فهو حديث ضعيف لا يصح. الإنسان بشيء فهم هذا الحديث لازم يرجع إلى شرحه. الشاهد هو أن نناقش الشاهد فقط. أتى رحمه الله بهذا الحديث للاستدلال على أن اليهود هم المغضوب عليهم وأن النصارى هم الضالون، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما يخفى، لكن القصة سبب ورود الحديث يضعف العلماء إسناده. عدي بن حاتم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستأتي أحاديث أخرى، لكن هذه القصة وجد عمتي وهذا لا يصح. قال: وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطرة عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود، ولا الضالين، قال: النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بدير العقيلي، أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. لما سأل هذا السائل رجل من بني القين، سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ الإشارة هنا لأهل وادي القرى، ووادي القرى كان سكانهم سكان يهود. بعد تيماء، عندك تيماء، شوف عندك خيبر، تيماء، وادي القرى. وادي القرى من يدرس السيرة جيدا يتذكر أن سلمان الفارسي عندما بيع، أول ما بيع أخذه يهودي إلى وادي القرى، ووادي القرى مشهورة بالنخل، فلما رأى وادي القرى ظن أن هي التي جاء وصفها على لسان أهل الكتاب، فقال: خلاص هذه القرية. حتى قال: رحلت إلى المدينة، عرفت أن المدينة هي المقصودة في الأخبار، ليست وادي القرى. الشاهد من هذا اللي يدرس عقلية اليهود يدرك جيدا أن اليهود بشدة تعلقهم ويقينهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن يعيشوا أين يوجد النخيل. خيبر فيها نخيل، تيماء فيها نخيل، وادي القرى فيها نخيل، وطيبة مدينة نبوية فيها نخيل، يقين باللي سيخرج في أرض ذات نخل. لكن الوصف الدقيق أن هذه القرية ذات نخل بين حرتين، وهذه القرى ليس بين حرتين. قال سلمان: فلما رأيت المدينة أدركت أن هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الإشارة، هؤلاء أشار إلى سكان وادي القرى، قال: المغضوب عليهم. قال: وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرو، فالله أعلم. يعني يقصد بعض الناس رواه مرسلا، قالت لعله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قال: قلت: الضالين، قال: النصارى. وقال السدي عن أبي مالك

شرك في الربوبية. لكن هل يعني هذا إذا عرفنا أن الله هو خالق الشر هل يعني أنه يجوز نسبته إليه؟ نعم. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل. وقال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عنهم. غضب. فمن الأدب الأحسن أنك تنسب دائما الشر إلى المهتد والخير إلى الله سبحانه وتعالى. ونظائر هذا كثيرة جدا، من أشهرها على ألسنة الناس: الذي يطعمني ويسقين، حتى قال: وإذا مرضت. ما قالش يمرضوني، هذه معروفة، ما قالش يمرضوني، قال: إذا مرضت. كذلك سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالش أريد بهم رشدا. جيد. كانت سورة كهف تعجبنا لما كان يتكلم عن السفينة: فأردت أن أعيبها. فأردت أن أقش أراد ربك أن أعيبها. أردت أن أعيبها. فعندما تكلم عن الجدار: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. هنا شوف الخير نسب الإرادة إلى الله، وفي الشر نسب الإرادة إلى نفسه. هذا يدلنا على تأدب فقط مع الله تعالى. هذا الذي أراده إذا أدركت هذا الأصل. قال: فليس للقدرية حجة في هذا المسلك. قال: فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، مثل ياسين. ياسين حركتان، يا حركتان، والسين إما حركتان مثل أو أربعة أو ستة. ياسين ياسين ياسين. بالصح يا ما كاش اللي قال ربعة مد على الهمزة لا نطق. إذا قال لك: ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين. ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه أي معنى آمين وأمين اللهم استجب. منهم من يقول اللهم أجب، كلاهما شيء واحد. حتى علماء الصرف لك هذه الحروف التي تزال ألف والسين والتاء لها معاني لا شك، طلب والتحول. قال: أحيانا تزاد للتوكيد فقط، أجب ولا استجب، كيف كيف أحيانا تزاد للتوكيد. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، مد بها صوته. ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد. هذه رواية أبي داود وابن ماجه ضعيفة، لكن المعنى هذا صحيح. ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال أن المسجد كان يرتد، علقه أظن البخاري في صحيح البخاري، أظنه رواه معلقا، اللي كانوا يؤمنون حتى يرتج المسجد. جهر بها وارد أو ثابت. قال: والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود، هذا أيضا حديث ضعيف. ما معنى قول بلال على فرض صحته؟ المفروض كل يقول: الله لا تسبقني بآمين. المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلال يا بلال لا تسبقني بآمين، لأنك أنت مأموم وأنا إمام. فلماذا يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين؟ معليش بعدين نشوفها. رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، ويتأكد ذلك في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، هذا هو الصواب. وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الأخلاص. القول الأول هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفنا بشيء هو في أيدينا، ولا يمكن أن يكلفنا بشيء ليس بأيدينا. كيف أعرف أنني وافقت الملائكة في الإخلاص والإجابة؟ لا أدري. فالإنسان لابد يأخذ بالظاهر، نوافق الملائكة فين؟ في الزمن. صح، كيف ندرك الزمن هذا؟ الملائكة تتبع الإمام، عندما يكمل الإمام تأمينه أو يقارب من إكماله نبدأ نحن نؤمن فنوافق تأمين الملائكة. هذا المقياس. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال: رب افعل. هذا ضعيف جدا. وقال الجوهري: معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا. هذه الأقوال كلها صواب. مش معنى أجب كذلك فليكن، ومعنى لا تخيب رجاءنا، تخيل يجي يقول لك معناه قد فعلت. هذا معنى، المعنى عام هو الإجابة، تحقيق الإجابة. وقال الأكثرون: معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى عند مسلم: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. الرد على هذا القول عن المالكية من وجهين. الوجه الأول ما ذكره المؤلف: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، وإذا أمن فأمنوا. للوجه الثاني: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وكما قلنا شهادة، هل نقول إحنا ربنا ولك الحمد؟ لا نقول ربنا، مين على بالنا؟ نقول قال سمع الله لمن حمده، نقول سمع الله لمن حمده. صح، هو لما كان يجهر بسمع الله لمن حمده ولا يجهر باش بربنا ولك الحمد لا نسمعها. فأخبرنا، شوفوا إذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، خشوا يقولها وانتم ما تسمعوها. كذلك هنا إذا قال ولا الضالين وراه يقول آمين انتم ما تسمعوها، فكيف؟ لأنه لا يجهر به هو آمين، لا يجهرش به، يسمع روحه. حتى من الحديث الذي مضى يسمع من يليه فقط، يسمع من يليه، فكيف لهم أن يعرفوا وجوب التأمين؟ متى التأمين؟ إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ولكن جاءت أحاديث أخرى تبين أنه هو أيضا يقول آمين بعد ولا الضالين، اتركوا له فقط الزمن. قال: وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد ألا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ورواية أخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إذا كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا، جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. حاصل هذه الأقوال، هل يجهر المأموم؟ قال للإمام إن نسي التأمين ولم يجهر، قال كان المأموم ما يجهر قوله

فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال لما لم يخرج سهمي؟ فقيل إنك لم تقل آمين. هذا حديث ضعيف لا شك في هذا. وبهذا أتينا على نهاية تفسير سورة الفاتحة ولله الحمد. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة، ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام أو سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها، أو فوصلت بسورة البقرة، ويسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم، انفرد به أحمد. هذا الحديث ضعيف. طبعا السنام، السنام أو ذروة الشيء هو أعلى الشيء، تشبيها كانوا يشبهون به بما يعيشون. السنام مثل ما نسميحنا اليوم العرورة، الجمل هو أعلى ما في الجمل، نقول أعلى السنام، مش يبقى السنام، قد سنام يبدأ منا لنا. ذروة سنام الإسلام الجهاد. إذن هو قال بقر سنام القرآن وذروته، مو بس سنام القرآن، شيء أعلى شيء غازل وذروته، نزل مع كل آية من هذا كله لا يصح ولله الحمد. أما أقرأوها على موتاكم على سورة ياسين، هذا أيضا حديث ضعيف، ولو صح على مذهب من يقول بشهادة لا يعني أنه مات. موتى هنا بمعنى الذين هم يحتضرون، ومع ذلك الحديث ضعيف، يعني ليس فيه دلالة على قراءة القرآن على الموتى الذين ماتوا وهم في التراب خرجت أرواحهم، لا. هذا الحديث على فرض من صح، على فرض صحته وليس بصحيح، فالمقصود اقرأوا على موتاكم، اقرأوها على من هو سيموت. قال انفرد به أحمد، وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار. شوف أبو عثمان هنا اشتوى الفوق، قال حدثنا عارم تحت حدثنا عارم عن معتمر حدثنا معتمر أنا عن عبد الله بن المبارك عن أبيه عن سليمان التيمي عن رجل عن أبي عثمان. هذا هو الرجل سمي في الطريق الثانية بأبي عثمان وليس هو النهدي، مش أبو عثمان النهدي، عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين، فقد تبينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، أي الرجل المقصود في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير فيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. هذا أيضا ضعيف. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح، طبعا هو فضائل القرآن واد، تعرفوا يعني واد كبير خاضع المسلمون، أول واضع لفضائل القرآن تكون نوح بن أبي مريم، نوح الجامع، كل سورة يطع لها فضائل. فلما سئل قال وجدت الناس زهدوا في القرآن واشتغلوا بمغازم إسحاق وفقه أبي حنيفة، فوضعت له مثل هذه الأحاديث. قالوا كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا لم أكذب عليه ولكنني كذبت له. ولا أسف أكبر الكتب اللي في هذه الزمخشري والثعالبي، كل صورة يذكر لك الأحاديث هذه التي تراها الآن للأسف، لكن ابن كثير ينزل كتابه عن هذه الأحاديث خاصة ضعيفة جدا، يعني ضعيف شوي. قال وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال سنان بن سعد ويقال بالعكس أي سعد بن سنان. وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة. ثم قال الحاكم الصحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. أصفر البيوت موقوف عن ابن مسعود صحيح. أصفر البيوت من هذا الحديث مش إلى ألفين هذا موجود في صحيح الترغيب والترهيب. أصفر معناتها الخالي ومنه الصفر العدد الصفر لأنه خالي. أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله يعني جوف الإنسان الخالي من كتاب الله هو أصفر بيت العالم. هذا الحديث صحيح أصفر البيوت لكن الذي لا ألفين أحدكم يضع رجليه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية هذه الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة عنها موعظة هذه. قل للناس أيها الناس البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان والبيت الذي يتحدث عنه هنا ابن مسعود جوف الإنسان كان يقول لك الجوف الذي لا يحفظ سورة البقرة هذا يقربه الشيطان والجوف الذي يحوي سورة البقرة بداخله لا يقربه الشيطان. إذا جاء في حديث فضائل سورة البقرة ولا تستطيعها البطلة السحر ما يقدرش إنسان يحافظ سورة البقرة يعني بإذن الواحد الأحد لا يضره سحر ولا شيء ولا جن. فكأن فيه ترغيبا لقراءة سورة البقرة أي حفظها وحفظها وجعلها في الجوف للإنسان. لماذا؟ لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وجوفك بيتك فاحفظ سورة البقرة حتى لا يقربك شيطان. مهم هذا. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي وفي مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل. شفنا معنى المفصل من الحجرات إلى آخر. وروى أيضا من طريق الشعبي طبعا دي قال أحاديث أغلبها ضعيف يعني لا يصح من أشياء لكل شيء لباب هذا ضعيف موقوفا من مسعود لكنه ضعيف. قال وروى أيضا من طريق الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. هذا الحديث ضعيف صح لكن ما وعد به الإنسان في هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الذي يقرأ آيتين من سورة أواخر سورة البقرة كفتاه على أحد التفسيرين كان يقال كفتاه من كل سوء كما كوفيت وعوفيت كان يقال كفتاه قيام الليل على أحد التفسير وزيد لك تقرأ آية الكرسي. الذي يقرأ سورة البقرة سيقرأ آية الكرسي والذي يقرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان حتى يصبح. إذن الوعد ثابت لمن مجموعة آثار ثابت للإنسان لكن هو ثابت لأهله. نقوله من قرأ سورة البقرة بمعنى تلاها في البيت بالنفس مش يدري لمذياع ولا هنا ما لم يقرأ العبرة النفس يخرج النفس، تجد تتنفس إلى ذلك البيت ينتشر فيه نفسك القرآن، كما ينتشر نفس الشيء الساحر، ساحر وش يفعل؟ ينفث. إذا ينتشر في المكان هذيك نفس خبيث تاع الساحر، وينتشر في بالقرآن النفس الطيب تاع الإنسان القارئ المؤمن. أنا أظن بلي هنا يعم أهله أيضا، فينفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة قراءتها لها معنيان، قراءتها أي تلاوتها هنا ينفع البيت كله، وحفظها ينفع صاحبها. قال: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. روى أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به، وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله.